بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة البصيرة الإعلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ولا نكفره ونعادي من يكفره. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وسيرته من خلقه ارسله الله بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا فبلغ رساله الله واهدى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حتى اتاه اليقين وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وما من شيء يقربنا من الجنه ويباعدنا عن النار الا امرنا به وما من شيء يقربنا من النار ويباعدنا عن الجنه الا نهانا عنه أرسل في الأرض دعائم الحق وزين أركان العدل فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستل بسنته وسار على طريقه وملته إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد تحدثنا منذ شهر مضى عن الغاية من خلق الإنسان وقلنا أن الله تعالى أفضل قلم لعبادته وقلنا أن معنى أن لا إله إلا الله أنها ليست كلمة تقال باللسان دون أن يكون لها مدلول مستقر في أعماق النفس وفي واقع الحياة وأن كلمة لا إله إلا الله إنما تعني ما فكره به ربنا في كتابه. فالله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمتع بالعروة الوثقى أي كلمة لا إله إلا الله ولا هو معنا إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقطاع لها. وإن الله تعالى قد أرسل الرسل من أجل لا إله إلا الله، أي من أجل أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما لم يجتنب الإنسان الطاغوت وكما لم يعبد الله فإنه لم يقل لا إله إلا الله في الحقيقة، وإن قالها في اليوم ألف مرة. فمن لم يتحقق معناها ومقصودها وغايتها وهو أن تكفر الطاغوت وتؤمن بما يده فكأنك لا قلتها وكأن الناس ما قالوها. لا إله إلا الله اكفر الطاغوت واؤمن وآمن بالله وحده، وعليك أن تفعل إن أردت أن تكون من الذين ما معنى أن تكفر الطاغوت، ومن هو هذا الطاغوت الذي إن جهلت به ثم آمنت بالله قبل الله مني دعوة أنني مسلم وقبل مني كلمة لا إله إلا الله. إلا الطاغوت وقد بينا لكم الضرب منه، قلنا لكم في الدرس ما تنفع أن الطاغوت صيغة من الطغيان، والطغيان معناه مجاورة الحق، فكل ما جاء تحده وكل من تجاوز تحده فهو طاغوت. فالله تعالى أمرنا أن نتقاضى الطاغوت، يعني أن نخرجه من هذه وأن نخلعه من قلوبنا. اذكر الطاغوت هذا هو الأمر الأول حتى يكون مسلما في الحقيقة، مسلما إلا الله عز وجل أن نكون الطاغوت. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما تجاوز به المعلومات من معروف أو مدفوع أو مباع. بل ماذا الطاغوت عندما تتجاوز وصفتها في الحياة؟ وقلنا أنه أنه الذي نبع الله تعالى في نفسه طاغوت الحياة وطاغوت الشيطان وطاغوت الأمراء وطاغوت العلماء. فإن الشيطان كان أصلا من الدين ولكنه قاد على حدوده وتجاوز حدوده، كان من الدين فكفر عن أمر ربه تعرف على الحدود فأبقى طاغوتا. وهذا طاغوت لما يخرج عن حدوده فإن حدود الهوى أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائل لا يؤمن ليس مستقبلا. من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى بين لنا في كتابه هذا فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم وسبيلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ثم يقول ربنا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما اردت ويسلموا تسليما. والله تعالى في هذه الايات يبين فيه فكل ما يدعو الى المؤمن عليه ان يستجيب لله وللرسول اذا دعاه الى الدين. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يدعوكم واعلموا ان الله يحكم بين المرء وقلبه وانه اليه تحضرون. فالله يبين المؤمنين: يا ايها الذين امنوا سمعنا الله وانا يا ربنا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ان الله تعالى دعانا في هذه الايه الى حكم بشعر هذه الثلاث: مطيع الله ومطيع الرسول ومطيع اولي الامر. ولكن الله تعالى قال كيف تطيعون مرتين فقط مع انه امرنا بطاعه ثلاث امتهاك، فقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول وفي ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن طاعة الله طاعة مطلقة غير مبينة للكفر، لا مانع ولا شروط، بل طاعة مطلقة فكل ما أمر به الله واجب التنفيذ واجب الطاعة. وأطيع الرسول أي أن طاعة رسول الله طاعة مطلقة طاعة رسول الله واجب التنفيذ دون ورع ودون إحمال للعقل ودون مقارنة بين حكم الله وحكم غيره، بل طاعة مطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما أولي الأمر فإن الله أمرهم مقيدة طاعتهم مشروطة، أولا أن يكونوا منكم أن يكونوا من المؤمنين الذين ختمهم الله بالآيات فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلن يستجب الله من الانسان دعوه الايمان حتى يسمع شروط الثلاث. الشرط الاول انه يرجع الى الله حتى يتلى في كل مساله وكل قضيه، لا يرجع الى علم الشرط ولا الى علم العرف ولا الى حكم يستوي عليه هو بعض القوانين بأمثاله، بل يرجع إلى الله عز وجل في هذا الأمر. فلا ربك لا يؤمنون ينزل له الإيمان الكلي، الإيمان الذي هو عنده الخلود في النار. فلا ربك لا يؤمنون حتى يفعلوا ثلاث أمور: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإذا فتحنا له المرضاية نحن والقواقيس في مسألة من المسائل فإذا نرى أنا أمر إلى كتاب الله وسنة رسوله، أنا أمر إلى دستورهم، ولا أمر إلى قوانينهم التي وضعهم كفار من اليهود والنصارى، والمسلمين إلى المجاهدين السلماء، إلى من أمر؟ فإلى الله، أم إلى من طرحوا عليهم قوانين الكفر والضلال؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولكن الله لم يستجيبوك ويستقيم حتى يكون حقا مطمئن لحكم الله، مطمئن الى انه العدل والى انه الافضل والى انه الافضل. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ان لا يكون في قلبه شك وان لا يكون في قلبه مرض وان لا يكون في قلبه ضيق او غير من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكن الله بذلك حتى نسمع الشوط الثالث وهو المطاعه أرسل الله في كل قضية تعرف الفرق أو فرق من الدولة ثم الله لهم إله ثم التسليم والإذعان والتسليم لحكم الله لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفرق، هذا هو الفرق. قل الله ورسوله وقل الأمر منكم، قل الأمر منكم الذين يتحاكمون إلى الله ويتحاكمون إلى الرسول ويرضون لحكم الله وينزلون عليه ويرددونه ويصدقونه، فإن لم يفعلوا ذلك فهم كفار، وإن كانوا من المؤمنين وإن كانوا من صلاة الخلق وحجوا البيت الحرام لأن لا يحكم الله فيهم، كما قال ابن كثير في تفسيره إن قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يقول ومن أحكم من الله حكما لقوم يوقنون، فيقول ابن كثير ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم أي مستمر على كل خير الناهي عن كل شر وعلى غيرها نسوى من الآراء والأهواء والاصطلاحات، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يقولونها في أمرهم وأهوائهم وكما يحكم به الشباب، وأما الشباب كانوا مسلمين ويدعون شهادة والجمال ولكنهم حملوا الإيمان إلى الله، فلما يكونوا في ابن كثير فلما يكونوا في الشباب من السياسات المهنية ألا أقول لهم حملوا في وجوه الإسلام الذي وعدوا منها والملة من الإسلام وواحد منها من مدرسة الإيمان وعلا ثم وضعوا الصحة من المهنية Thank you. كثيرا مميزا قدرة فيه الى السماوات والارض ومنها ما بينهما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يقول بعثت لقيام الساعه بعثت من ذلك بين يدي الساعه وجعل الذله والاخبار على من خالفته والله تعالى قال ذلك من قبل في النبي فقال وليعلم الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم فالذين يخالفون عن امر الله انهم قبلوا من عند الله تقدر وقدر وعدالا ولا تزاك ولله فقد انذر الانبياء كل اخرهم انهم خلوا وبرروا الله عندما وقف في اهل مكه قال لهم انا الامر النذير اذا رجع الامر النذير الا تؤمن وإن لم تصدقوا وإن حسبوا إلى ربهم وأحلى الله حولها وأحلوا كل الأنام وكفروا عند الله فإنه يصيبك ما يصيبهم فيتبرعونه فإن تبرع منهم وكلم إبراهيم الذي أعرض الله أن تتأذى به إذ قال قول الله في كتابه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم ما نقول لهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله وإما تنحازون إليه من هذه الضلالة وهذه القوانين ألقى لنا على الظلم وألقى لنا على الفساد والضلال وألقى لنا على الصوت عن سبيل الله والإذاعة بالمنكر والنهي عن المعروف ألقى لنا على إباحة كل المنكر وعلى سد الطريق على المؤمنين والإبراهيم بالجنون والعلى والدمع والضلالة كما كان الكفار الأولياء فقالوا إنا لنرانا في ضلال مبين ما نرانا إلا دمرا مثلا وما نرانا كما عدنا إلا الذين هم أراضينا دمر يوم وما نرانا كما عدنا بالقوم دمر الله الجاهلين قد جعلت لكم نصفة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم اجمعتم من الطاغوت كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه من الله فاعلم ان الله يتحبك بالقوم كما يتحبك بالقوم فاولا انفردوا ما يغلبه القلب او تقعون من الحب بالله والحب بالله والموالاه بالله والمعاداه بالله او تقعون من كفرنا ولا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يعني تؤمنوا بالله وحده تولوا المؤمنين يعني تؤمنوا بالله وحده أي تكونوا من شرائع الله بالفعل تكونوا من شرائع الله أن تقعوا يا سيدنا ويجب الدم وأجل دليل الحيوان الجاهلية لا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن من أجل صفقة يد الزائر ولا قطع يد الزائر بل بعث بأجيال أكبر بالتوحيد الخلق بأكبر الخلق وانتقى الليل عن كل يدي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقع الفقر من اجل الحدود فالحدود لن تصرع الا في المدينه انما الذي كانت معه وان تهيمن على الناس رب العالمين الاسلام ان تحرى في بيتك المسلم ان لا تدخل بيتك معمر الاسلام ان تنزل الشارع قبل كلمه لا اله الا الله فالنار هناك ولا تجد من محمد كما تريد كان ولا تريد كما ولا تريد كان الاسلام ان من وقع عليه تفريق قائمه بدين الله الاسلام على ما لا يموت ولا لا يموت ولا على ما لا يموت مرفوعا ولان الله على ذلك وكتب يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن اعطى ومن يتولهم فهو كافر منهم فانه منهم لا يمكنهم فانه منهم ان الله جعل المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ان الله يقول اذا حدث لي في وقت ساعه وجدت وقد نزعتكم بالكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره إنكم المؤمنين منهم إن الله يحمل المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فيبقى رسولك لهذه الأمور الإسلام أن تؤكد قبيلتك، أن تؤكد أنت معاً أمام الله ورسوله. أما الذين يقولون كالغير كتاب الله يجب أن تؤدي قضيتك وتطلع تقول أنا مسلم فلا أعلم بالله إلا ولا تلاحم، أنا مسلم بالعلم الله المفلحين في الدنيا والآخرة الذين قال تعالى عنهم يا أيها الذين آمنوا من يتلقى منكم عن دينه بضاعة كافرين، لأن الله قال أن ضاعة الكافرين عدة إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى أرسل الله قولا لهم وعمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله قالوا تلك بهم الذين يجرحون الحكم بالكتاب والسنة ويقولون لا دين بالجاهل ولا دين بالدين قالوا لهم توضيعهم في بعض الأمر ذلك هو الردة إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى أرسل الله قولا لهم وعمل لهم يعلم لك انت عند الحيان كما على حيانك ارتدى عن كلام المجنون العلامة له قالوا مع الاهلك ارجع القول على حيانك فينزع الجنة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والشيطان للتوبيخ شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولكم ذلك أبقي كل الذين لا يؤمنون بالله وليظهروا وليختلفوا لهم وهم مختلفون أفضل الله يرتقي حكما وهو الذين يتناقل كل كتابه فضلا كتاب واضح كتاب بين فلما تنفع الذين لا تكفروا فأنت تخاف لنفسك ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل المنتكر هل أنت تقبل الحق بواسطة فضحتك كما تقبل على دراسة الكتب الوحدية ودراسة الدلالات والجوانب هل تبحث عن المدارس الحقيقية؟ فمن صدق على النار وأرسل الأمة فقد فإن تقوم بأن يقول غير عن الدين والدعاء إن قلت أتقوم أنك قد أنزلت الرسالة وقد جعلتهم القصد على إن الرسالة أنت وعبد لله فاحتقت نفسك وفتحت نفسك وما أرسلتم ويحييكم نارا وقولها الناس والشعب إن الله تعالى غير كثير من الدنيا لا تقوم بالرسالة ولا تمتنع عليه إلى ما أرسلنا به يا بعد منهم قبل عنا أما في أهل الآخرة فيقول والله أهلك رزقا واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن الفقر جوعة تدعو إلى وقت الحكومة لله هذا لأن الله أمر بالزحف وهو كثير والإسلام والله لم يكن كلامه إن روحا لك في الوحي أنه لن يكون حتى تستوفي أذاها